حكي بنات بودكاست على راديو الآن. احنا اصلا بحس في غلط بكيف نربى يعني ونكبر في كيف شو قصدي يعني بحس نحن دائما نربى على انه نكون اوائل مثلا يعني مثلا ما بيقولوا لك بي فير بيقولوا لك بي سترونج خلي ما بيقولوا لك كوني عادله ما بيقولك كوني قويه كوني قويه مع انه القوه بالعدل يعني فيك انت تكوني عادله بدون ما يعني هندسنا نفهم نحن القوة إنه ما تخلي حدا يقرب عليك ما تخلي حدا يحكي لك كلمة اللي بيقرب عليك لازم دائما تمحيه أو ما أو تقضي عليه أو بعدين نحن we don't express نحن ما منعبر عن الحب نحن بنربى بطريقة نستحي نعبر عن مشاعر الحب بالنسبة لي يعني بتذكر أنا وصغيري كان كنا صف رابع كان في معي طفل إنه رفيقي بالزميل بالصف كان بيحبني أنا نحن كنا فأنا استحيت من الموضوع انا بطلت اعرف شو بدي اعمل بهالمصيبه اللي حلت علي عرفتي انه هذا كان خفت اهلك يعرفوا اي تتخيل طفله صف رابع ربيت انه لا شو هالحركات عم تسمعي انه هي طلعت هيك يعني بتسمعي المجتمع شو بيحكي كيف بينتقد هالامور وبصير انت باللاوعي تبعك هي الشيء غلط يعني انت برايك كان طبيعي يعني طبيعي مثلا تعبري له عن حبك له ومحبتك او ايه؟ او ما تخافي على الاقل ايه على الاقل ايه ما اعتبره عار يعني بوشي انا هلا يا له من عار عن جد حسيت حالي غلطت عمري مع انه انا اصلا هو اللي قال لي فحسيت انه هلا برجع بفكر بالموضوع انه ليه يعني بنربي اولاد انه ليه بنربى هيك تسمع القصص تبع انه اللي بتحب تخبي مثلا واللي بيطلع بالسر واللي انه ما بصير لهيك مثلا مسك لايده او لهيك ماشيين عم تنبه نحن التعبير عن الحب بكير ايوه بكير ايه كلمه ايه بكير هلا في بفهم الجانب اللي عم بحاول انه الرابع اكيد بكير مش بفهم الجانب اللي بحاول بس في ابرئ من انه الطفل فكر حاله انه هو بحب وحده يعني ايه ان في ابرئ من هيك ما كان يعطونا مجال نعيش هالبراءة كثير يعني بحس نحن صغار طب ايمتى اول مره حبيتي انا اول مره يعني هو بالرابع هو قال لك بحبك بس انت ايمتى اول مره قلتي بحبك انا اول مره حبيت اكتشفت اني بحب كنت صف سابع كنت فاكره حالي بحب كمان صف سابع كثير عم بصير الحب هو نفسه تبع صف الرابع بس لكن وفيه انت رابع بس اول مره ارتبطت عن جد طريقه جديده كنت صف 11 11 سنة كان قديش عمرك؟ 16 سنة كان حب يعني بتعتقدي انه كان حب يعني حب حقيقي ولا لا يعني كان ويمكن كنت حق فكري حالي بحب هيك يعني انا بعتبر كمان عمر المراهقة كتير عمر ما فيك تعتمدي عليه صح ما فيك تصدقي مشاعرك فيه مشاعرك بكل شيء ولا مشاعر الحب؟ بكل شيء عن جد؟ ايه بك هو اكتر تاخدي قرارات غلط صح؟ طبعا. بتتسرعي كتير ما بتفكري ما لازم ما بتذكري انتي 16 كيف كنا اف كتير قدي شغلات مثلا كانت ممكن عن جد تدهورنا كنا كتير كتير كتير كتير يعني انا قد ما تشيطنت بهذا العمر وقد ما مش مبين لكن احنا منقول ايه ما بدي قلك ما انا شوفي ما انا كنت بكمل جملتي قد ما يعني في كلمة هيك بتنقال نحن بمجتمعنا على أي كتير سلبية وبتدل على كتير أشياء بس أنا بعتقد إنه فينا نقولها فينا نستخدمها بس تنوصف قديش كنا يعني مجانين فلتت فلتين نحن بنقول هاي فلتين يعني إنه يعني كمان شيء يتعرض للأخلاق صار لا أنا بفلتين بمعنى إنه ما خليت شيء ما جربته ما عملته ما كنت خاف ما عندي مستحيل ما عندي لا بشيء طبعا كله ضمن الاخلاق اكيد يعني بس كله خارج التابو يعني ما عندي شيء اسمه تابو ما عندي شيء اسمه كيف فينا نفسر التابو هات لنشوف من عندك نفسر التابو بالعربي يعني مثل القيود هاي الباقية قيود مجتمع ما عندي يعني انه هاي لا وهي اوعى وخطوط حمراء لا كله مسموح عندي بس مهم انه ما اكون عم باذي غيري وما اكون عم بعمل شيء يعني ضد مبادئ القيم اللي انا تربيت عليها يعني عرفتي بس ما خليت شيء ما عملته راما يعني شو بيجي عبالك؟ وهذا الصح أصلاً. إيه عقد ما كنت هالقد يعني عندي فلتين بهذا الموضوع أو خلينا نستعمل مصطلح تاني إحنا هلأ نفهم غلط يعني عقد ما كنت مجنونة عقد ما هديت بس خلصت من عمر المراهق. تعرفي ليه؟ هيك كيف بس يعني بس يهدى البحر سكون هيك يعني وإجا الوعي معي يعني فرد مرة بس لا فرد مرة بسنة واحدة أنا وعيت بسنة واحدة فات على حياتي شريك حياتي شخص يلي هو زوجي هلا يعني بس هو فات أنا هديت عطاك استقرار نفسي. لكن أنا كمان شخصيتي لعبت دور يعني أنا شخصيتي أنا من النوع هلا ما بدنا نفوت بالأبراج وهيك لأنه أنا ما كتير يعني بآمن بالأبراج بشوف إنه الكاركترستكس أو الصفات الشخص أو البرج كتير بتنطبق على الأشخاص يعني هيك شفت أنا بس بالنسبة للتوقعات وغيره ما كتير يعني بآمن فيها ولا بلاحقها حتى بس أنا إذا بدي أقول شخصيتي مع كل شيء اكتسبته بحياتي يعني الأشياء اللي أنا بنيتها اللي أنا اكتسبتها مع صفات برجي برج الجوزاء فبيطلع معك هالكومبينيشن بيطلع معك شخص ما بحب الاستقرار ما بحب الروتين بحب التغيير كتير مجنون شجاع وبحب المغامرة كتير بغامر يعني ريسك للآخر يعني بيعطي للآخر وطيار يعني بطير بضل يحلق من مطرح لمطرح بحب يستكشف بحب الجديد يعني بحب الحرية 100% فهيدا النوع من الناس قديش ما هو بحب يطير وبحب ما بحب الاستقرار وبحب الروتين بنفس الوقت بيتكمش بكل شيء بحسسه بالأمان وبالاستقرار نفس الوقت تناقض عنده تناقض يعني لانه هالقد هو مجنون بيحتاج صحيح. انه بالمطرح الثاني يعمل له مثل بالانس او توازن يكون في حدا يعطيه هيدا الاستقرار والامان فهذا اللي صار معي خسرتي جزء الجنون لا ضل موجود بس صار بنسبه معقوله وصار بتحكمي انا يعني انا بتحكم فيه انت كيف شخصيتك عكسي ولا بتشبهني شوي انا شوفي بدي اقول لك شيء اول شيء انت هديتي هلا لانه انت عملتي صح يعني انت الفتره لازم تكوني جربتي كل شيء فيها وعملتي وعرفتي شو الصح وشو الغلط ويعني عشتي حياتك وقتك حياتك او عمرك حقه تجربتك حقها درتي تهدي بس لما بهالعمر انا بحس تكبتي هالمشاعر تكبتي كل هالشغلات اللي كنتي حابه تعمليها بتصيري بدك تعمليها بالوقت الغلط او مش وقتها هلا او انت طب كبري يعني معقول مع عائلتي معقول عرفتي معك حق فانا مع ان الواحد يخوض تجربه للاخر مشان يقدر ينتقل للمرحله الثانيه من حياته انا مش مجنونه ابدا بس حتى بعمر المراهقه حتى بعمر المراهقه قديش عمرك هلا رو انا هلا 21 سنه 21 سنه ما مش من زمان خلصتي من المراهقه يعني انا عم بحكي معك عمري 28 سنة من زمان يعني لا انا مش كتير جنيت بس انا بتهور مش مجنون يعني مش صخبه ما انا ما فيها مع انه مش صخبه لا ابدا بالعكس هادي كتير حتى كل شيء باخده على الهدوم في ناس بيقولوا لي باردة كمان من صوتك على فكرة كتير باردة كتير بس في شغلات عملتها يعني فيك تقولي عنها ريبيليس يعني مش متهورة ثورية تمردية تمردت لأنه أنا مقتنع فيها بس اقتنع بشي خلص أنا هاي اللي بشع فيه عنيدة بس عشان على شيء الدلو بس دلو مش عنيد أبدا الدلو مثل الجوزاء هوائي انا على فكره شغله الابراج بامن فيها من ورا برجي لانه برجي كتير المائي كتير بيمثل لي انا كانسانه كادي انت برجك هوائي لا الدلو مائي الدلو هوائي عنجد معناتها ما بعرف هلا الدلو لانه دلو مائي صار مائي يعني انا بعرف انه مائي لا الدلو والجوزاء والميزان هوائي عنجد لا انا ليش بعرف لانه ام الدلو يعني لو ما ام الدلو ما كنت بعرف كل هالتفاصيل صراحه بس ام الدلو وانا وياها اثنيناتنا هوائيات وما متفق ابدا عنجد ايه لانه من نفس الكاتيجوري او من نفس التصنيف ما بيتفقوا صحيح يعني انا هلا انا وانت مش رح نتفق والله انا شايفه الامور تمام والامن مستتب فما كنت يعني عملتي اشياء تمردتي فيها. طب مثل شو هيك لنشوف. فكرة اني اعيش لحالي مثلا من اهلي نص ساعة من او ساعة من، او فكرة انه الفرع اللي درسته مثلا رغم انه مثلا درستي اعلام. درست اعلام. ما كان بده تدرسي اعلام؟ يعني بتعرفي عندنا بس حدا يتخرج بمعدل عالي بصير يقولوا ديعانك تدرس اعلام. ايوه ولازم تروح طبيب او مهندس او يعني شيء خاصه بالعلم يعني. كل شيء بعمل يعني طلعاتي فتاتي حتى لبسي حتى كل شيء فيك تقولي كسرت القالب او مثل العادات او النورم في عنا بعائلتنا وبالمجتمع. اكيد سبب لك مشاكل هيدا الموضوع. وبتصدقي مش كثير مع عائلتي يعني دغري تقبلوا الموضوع. هن كان بس بدهم يتاكدوا انه انت متاكده من قرارك، انه انت مثل اللي عم تاخذي قرار رح تواجهي فيه مجتمع. اوكي لازم تكون انت بدهم ما يحسوا بالذنب. يعني هن لو سمحوا لي مثلا اعمل هالشيء وانا عمري 17 سنه او 16 سنه كانوا يحسوا بالذنب لانه بعدهم مثل هو ولي الامر. يعني هو يمكن انت اعطاكي فرصه انك تقرري بينما انت مش مكتمل وعيك مثلا وما بدك هيدا مش متاكده من هالشيء فهو في ياخذ القرار عنك هون. بس لما تصير عمرك مثلا 21 سنه وتتخرجي شيء كثير شغلات تتغير بحياتك خلص وانت تصيري مسؤوله عن قرارك حسيت ما في رفض من اهلي خلص انه هيدا الشيء بخصك صار نحن ما عاد علينا مسؤوليه وانت بتعرفي عواقب اللي عم تعملي هيك. لو كنت بتضيعه كنت بضيع الوضع كان كتير رح يختلف. كان رح يصير في نبذ اجتماعي رح تصيري اذا انت بتطلعي عن النورم بصير في نبذ. هون لا يعني مثل بيمزوك انه انت صعب عليك كمان. يعني حتى اهلك كانوا ممكن كمان لا. شوي عملوا مشاكل معك لو عم نفترض كانوا مثلا كل عمرهم بالضيعة وبعضهم لهلا بالضيعة يمكن كانوا بلا رغبة تأثروا بحكي الناس أكيد. يمكن مش لانه هني ما بدهم لانه خيفانين من حكي العالم حكي الناس انت بالنهاية بضيعة يعني مش بس الجار ممكن يعرف شو في ببيتك يعني الضيعة كلها ممكن تعرف شو في ببيتك. صحيح. فكتير العالم هونيك بتتأثر بحكي الناس لأنه بالنهاية ما في غير هالرقعة الجغرافية الصغيرة يعني هن محصورين فيها والناس بتتناقل ضغط أخبار اجتماعي طبعاً. بصير في ضغط اجتماعي أكثر. أكيد ما حدا بده يسلخ المجتمع بالأخير يعني إنه أنت إنسان كائن اجتماعي لازم بده الناس يضل حواليه بده يضل في عنده قبول يعني ناس تقبله فلما يحس حاله هو يعني هو كمان خوف من المجتمع. إحنا عارفين عن خوف من المجتمع كثير خاف من الحكي خاف من كل شيء. ليش قررت تعيش لوحدك طيب؟ هلأ عاد عن إنه أريح كفكرة كلوجستياً أريح بحس ضروري بهاي العمر ضروري تجربي تعيشي لحالك تستقلي يعني من منطلق إنه المسؤولية وهيك من منطلق إنك تكتشفي حالك أكثر تصيري أنت تعرفي على حالك اكثر شو اللي بدك شو اللي بدك اياه شو اللي ما بدك اياه شو اللي وين نقاط ضعفك وين نقاط قوتك بصير عندك تحكم بصير انت ماسكه زمام الامور. يعني انت بتحسي لما انت عايشه مع عائله مو انت بتخططي نهارك هلا وقت الغداء هلا جايين ضيوف هلا انت نهارك مخطط على اساس 5 تنفس مثلا او 6 ناس او 6 اشخاص معك بالبيت مش بس انت بينما ما تطلعي تعيشي لحالك وتعتمدي على حالك من كل النواحي تعرفي اذا انت مثلا خلص مصروفك خلص بقى انه انت بدك تدبري حالك بدك تقنني بدك تغسلي بدك تنظفي حتى بالمصروف انفصلتي عن اهلك اي بكتر انه ما حسيت مش منطق انه بس بالسكن انفصل عنه. يعني بتعرفي بتخليني اشوف قديش تغير الزمن قديش اليوم بنات اليوم صاروا يفكروا بطريقه مختلفه. البنت زمان كانت تتفتش عن هيدا الموضوع عن استقلاليتها وعن انه هي تكون متحكمة بحياتها او بجزء من حياتها من خلال شو من خلال الزواج وحتى كان في عمر معين لانه البنت تتزوج في عمر معين لانه البنت تتعنس تصير بنت عانس كل شيء تغير اليوم. البنت مثلك انت لا صارت تبحث عن استقلاليتها وعن وتثبت حالها خارج اطار الزواج وابكر يعني بعمر ابكر وهيدا بطبيعه الحال صار انه عمل او دفش اذا فينا نقول عمر الزواج لا يعني بعده ما بعرف هلا انت مثلا يعني كيف تفكري بالموضوع اي متى ممكن تتزوجي؟ انا ما بحس بتجوز قبل 29 28 بس 7 سنين هيك شيء بحس انا بحس ال 30 أحلى عمر للمرأة، أحلى عمر. يعني أنت هلأ بضلك بنت لتصيري بالثلاثينات، بس تصيري ثلاثينات بتصيري امرأة. عن جد؟ بتصيري، بحس أنا دائماً أي لوك أبتو للنسوان اللي عمرهم بالثلاثينات، بحس أنه أمتو بدي وصل لهي المرحلة، أمتو بتصيري مرأة، بتحس حالي ليدي. مع أنه علمياً وطبياً بيقولوا أنه البنت مثلاً إذا بدنا نجي للخلفة أو لأنك تجيبي ولد أفضل بالعشرينات قبل الثلاثين. بجوز بجوز، بس بحكي روحياً وعقلياً وكل شيء، بحس النضج الحقيقي وانك تصيري ليدي حقيقية بالثلاثين. حتى شكلا بيقولوا شكلا المرأة بتصير أجمل بس تكون بالثلاثين، وبتصير جذابة أكتر، بتحسي بتروح ملامح الطفولة منك، بتصيري عن جد خلص يعني امرأة راجديك، بتحسي حالك ليدي. أنا كتير بيعجبني عمر الثلاثين بالمرأة، ودائما بحس انه بدل ما بتوعي لتصيري بالثلاثين. هيك لنا يلا انتي مراجع، أنا بحس كتير هيك يعني، حس كتير هيك بنوتي بعدك يعني، ما بحسك انه عرفتي 28 ويلا فايتين على 30 قريبا. شو رأيك نقوم نشرب فنجان قهوة؟ اي والله يلا صار بدك قهوة، صار بدك قهوة القاف. يلا قومي حكي بنات بودكاست على راديو الآن.